السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكل المشاهدين الكرام سواء داخل الوطن أو خارجه، كما أرحب بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفايد، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، متخصص في التغذية والزراعة. أهلا بكم دكتور هذا الشهر الفضيل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سنقوم إن شاء الله بتصحيح بعض المفاهيم أكثر ما سنعطي نصائح في هذه الحلقة، لأن يعني كما تفضلت في المقدمة هناك يعني أصبحت لصيقة، هذا الرياضة أصبحت يعني تقترن بشهر رمضان. نعم. وهناك أوقات يعني هي خطيرة جدا إذا لممارسة يعني الرياضة. نعم. بالنسبة مثلا لسكان البادية مثلا والأشخاص الذين يعملون بجهد لا يحتاجون رياضة. نعم. رياضتهم هي العمل، والعمل هو أحسن وأقصى رياضة. لماذا؟ لأن العمل يكون متواصل ويكون لوقت طويل، وهذه هي الرياضة. ومن هنا سنستقي يعني الرياضة كما تفضلت في السؤال الثاني. سنعرف بالرياضة يعني كيف تكون لتكون يعني كيف يجب أن تكون لتكون نافعة للجسم. بالنسبة للذين يجهدون، الذين يعملون بجهد، لا يحتاجون رياضة، يعني كما قلت رياضتهم عمل، والعمل كذلك رياضة. ولكن يعني هذه حلقة يعني جيدة على الرياضة. لماذا؟ لأن هناك أشخاص لا يجدون فرصة في أن يعملوا بجهد. فهم يعملون في المكاتب أو في موجودين في المدينة أو يعملون في الإدارات أو لا يعملون، يعني ناس في منازلهم في المدينة، فلا ليست لديهم فرصة، لا تتاح لهم الفرصة لكي أن يعملوا بعضلاتهم. نعم. ولذلك فالمجتمع الإسلامي لديه حل لكل شيء. فبالعكس هي الرياضة، الإسلام يشجع الحركة، إذا كانت حركة في العمل فهي أحسن. الإسلام يعني يرجح العمل على أن تضيع الطاقة هكذا. لو كان الناس يجمعون غير النفايات ولا ينظفون المدينة لكانت أحسن من هذه الطاقة التي يعني يحرقونها هكذا في الهواء. ثم وهذا المجتمع الإسلامي يجب أن يؤخذ بمجمله، وليس يعني هكذا نعمل رياضة كما ولو أننا في فرنسا أو في أمريكا. يجب أن نعمل رياضة وكأننا في مجتمع مسلم. فهناك من لا يقوم بإماطة الأذى عن الطريق وهو يقوم برياضة. وأنا رأيت بعيني أن الناس الآن يقومون بريادات المشي في المساء، وهم يمرون بممرات فيها أحجار وفيها أشياء، ولا يقومون بإماطة الأذى من وجهات عليين. هذه والنصيحة يعني من ما تكون نصيحة هكذا بالطريقة اللائكية. فنحن مجتمع مسلم، يجب أن تكون على الأقل نصائح يعني لمجتمع له تعاليم. فالرياضة نعم للأشخاص الذين ليس لديهم عمل عضلي يجب أن تكون الرياضة. لماذا؟ لأن الجسم إذا لم يتحرك، فكما قلت في الحلقة السابقة يعني الصيام والعمل، يعني الصيام والحركة، يعني الحركة قسمناها إلى حلقتين هي العمل والرياضة. الذين لا يمكن أن يعملوا بجهد، ممكنش يخدم في ورشة ولا يمشي البادية يخدم في الزراعة، فهو في المدينة يكون على أن يقوم بحركة. ولماذا العمل أحسن من الرياضة؟ لأن العمل يكون متواصل ولوقت كبير وكل يوم ومضبوط، يكون مضبوط بالوقت. الرياضة لا، لأن الرياضة ربما تعملها يوم ويومين لا، أو ربما تعملها في واحد وقت قصير 30 دقيقة. ما هي 30 دقيقة؟ الرياضة يجب أن تكون أكثر من ساعتين. كيف؟ حركة الجسم يجب أن تكون حركة الجسم أن تكون، ولكن ليس بعنف. هذا الذي يجهد نفسه ويعني يجري كيلومترين وثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة يجهد نفسه لمدة قصير. يجب أن تكون الرياضة في وقت طويل وبهدوء. إذا كان مشي يجب أن يمشي الشخص بهدوء، ما يجريش، يمشي بهدوء وليس في تحت أشعة الشمس، يأخذ حاجة يتضلل بها أو يعمل حاجة على رأسه ويمشي بشوية ويمشي لمدة ساعة. مشي المسافة هي المهمة، الوقت هو المهم بالنسبة للجسم. لماذا؟ لأن إذا أخذها هذه الرياضة لواحد رياضة قوية عنيفة لمدة وقت قصير، فربما يوقع له اضطراب الداخل. ثم أن نلاحظ أن في الغرب الآن ما قادرينش يعالجوا بالتجويع، لأن كاين فرق ما بين الصيام وما بين التجويع. لأن ما يقومون به الآن في الغرب العلاج بالصيام، وليس علاج بالصيام، هو علاج بالتجويع. لماذا؟ لأنه يكون في وقت ليس وقت طويل كما الصيام، لا يكون بالنية، معنى أن الصاحب لا يركز، ثم أن يكون معه ماء يخليه الناس يشربوا الماء. هذا ليس صيام، ويقارنونه مع الصيام ديال الفرد الحكم التكليفي. لا مقارنة ولا مجال للمقارنة، ديال ستارفيشن، ما نسميه ستارفيشن بالإنجليزية، ثم الفاستين أو الصيام يعني الصيام كفرد كحكم تكليفي في صيام المسلمين، صيام المسلمين. وهناك أبحاث يعني أجريت على التجويع وأجريت على الصيام. هناك أبحاث الآن في بعض الجامعات أجريت على أشخاص لا يصومون كما ينبغي. ولذلك أنا كنت رافض للبحث العلمي حول رمضان يعني في السنوات في التسعينيات. لماذا؟ لأن يجب أن يكون المؤطر يعني الباحث الذي سيؤطر البحث يجب أن يكون ملتزما بالشرع ويفهم جيدا معنى الصيام من الناحية الكونية، وليس لأنه يجوع ويعطش في النهار هكذا يمتنع عن الأكل نهارا ويأكل ليل. يجب أن يكون يعني الأستاذ المؤطر أن يعلم الصيام من الناحية الكونية، صيام كما ينبغي الذي أتكلم عنه، صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يغير أي شيء، يدخل رمضان لا يغير أي شيء في بيتي، عنده شعير كيبقى شعير، عنده تمر كيبقى تمر، عنده ماء ما عندوش ما عندوش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل ونهى الصحابة عن مواصلة الصيام. لماذا؟ لأنه كان يقول صلى الله عليه وسلم إنه يطعم ويسقى ما يعني كان يقول للصحابة يعني غير باش شوية يهدئ من ما كانوا يحبون أن يعبدوا الله، ولكن حتى العبادة ليس فيها غلو. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمنع الغلو في الدين، هو لأنه رسول الله ولأننا لا نعلم، ربما هناك أشياء لا نعلمها غيبية، ولكن هو بنفس الله عليه وسلم يقول بنفسه أنه يطعم ويسقى. ولذلك يعني الصحابة يعني عرفوا وعلموا جيدا أن هناك أشياء غيبية. هذا الصيام يجب أن يكون الطلبة أو الشريحة التي سيجرى عليها البحث يجب أن تصوم الصيام كما ينبغي، أنهم يأكلون فطور سحور ولا يأكلون بينهم إلا سوائل، وأنهم يجهدون بالنهار. هذا هو الصيام الذي ممكن أن نعمل عليه بحث. أما أن نعمل بحث على أن شخص يأكل بالليل وينام بالنهار ثم نعمل عليه بحث ونقول بأن الهرمونات التناسلية رأينا بأنها لا تتغير أثناء شهر رمضان، فهذا سيكون سلبي بالنسبة للصيام. أما الأبحاث التي جريت على شهر رمضان في الرياضة على الرياضة عن الرياضيين، وأن أثناء شهر رمضان الناس اللي كيمارسوا الرياضة أو كيصوموا كما ينبغي فلا يمكن أن تبقى زوائد في الجسم، إما حركة على شكل عمل أو رياضة. والناس اللي ما خدامينش وكيبقاو جالسين وصايمين هادو ما كيستافدوش بالصيام، كتضيع عليهم واحد 30% من المزايا. إذن الرياضة جيدة يعني هي مجبر، الشخص مجبر يتحرك بالحركة ولكن ماشي بعنف. نعم يتحرك بعدها، يتحرك بعدها، نعم يمشي ولا يخرج ولا يتقدى ولا يقوم بحركة. إذا كانت حركته العمل جيد ما محتاجش الرياضة، إذا ما كانش عنده عمل اللي غيتحرك فيه فيجب أن يقوم بالرياضة ساعتين وثلاث ساعات. واللي كيقوموا مثلا بلعب كيلعبوا مباراة في كرة القدم، نعم ممكن يلعب مباراة بكرة القدم بهدوء. كيف؟ ممكن لأن رخصه يجري قبل يعني في الملعب أكثر من ما كانش مشكل، بدون أي مشكل، بدون أي مشكل ممكن يلعب يعني مباراة ساعة وساعة ونص، ولكن لاعب بهدوء ما يكونش بعنف ويحاول ما أمكن ما يضيعش ماء بكثرة على شكل تعرق، ولكن ليس هناك أي مشكل. الإنسان ممكن يتحرك أثناء شهر رمضان كيجري داخل غير الملعب. هناك كما قلت غنصح بعد نعم. مفاهيم أن أولا الشخص الذي يمارس الرياضة فهو يمارسها كي تكتمل كي يستفيد من الصيام. فلكي يستفيد حقا من الصيام يجب أن لا يأكل في الليل، يجب أن يفطر ويتسحر أشياء بسيطة. وإذا كان النظام النباتي إذا صام بالنبات زائد رياضة فأن لا يمكن أن تبقى عنده زوائد، ممكن يعمل تحليل قبل رمضان وتحليل من بعد رمضان، يعني لا يمكن الزوائد تبقى. جميع المؤشرات في الجسم تنخفض، جميع السموم على الكيتونات ولا المواد الكبريتية ولا المعادن الثقيلة ولا التوكسينات ولا كل الأشياء تزول من الجسم، حتى الحصوات في المرارة تقل والحصوات في الكلية تضعف، يعني تقل يعني الحجم ديالك يقل ويتقلص. لكن هذا الشخص أن يأكل في الليل طاقة خمسة أضعاف ما يحتاجه ثم يقوم بالرياضة في النهار فهذا يتنافى، هذا يتقاطع. يجب أن يكون صيامه كما تحدثنا، نعم. أن يكون بالفطور والسحور وما يأكلش بيناتهم إلا سوائل، ثم أنه يستيقظ مبكرا ويتحرك، وممكن يتحرك من الصباح حتى العشية حركة هكذا بسيطة جدا، يتمشى ولا حاجة، ماشي يبقى نايم. الشخص ينام يأكل في الليل لحوم ودسم، ينام إلى 12 أو 1، يستيقظ ثم يقوم برياضة، هذا ليس صيام. يعني بعض من الناحية الكونية طبعا. من الناحية الشرعية كاين بعض الأشخاص، لأن هذه بقات حوادث، كيمارسوا الرياضة يعني في رمضان توفوا. نعم يعني ممكن. كيف ذلك؟ لا ممكن هذا مكتوب عليه، ولكن هناك يعني للموت أسباب. ممكن كاين الناس اللي عندهم أمراض القلب والشرايين كيوقع عليهم هذه المشكلة. نعم. الناس اللي كاردياك، هذو اللي أمراض القلب والشرايين، كما قلنا في حلقات سابقة يجب أن تكون مراقبة طبية. نحن نتكلم عن ناس سليمين، شخص سليم جسمه ما عنده حتى شي مرض. أما أصحاب الأمراض المزمنة، أمراض أخرى ماشي غير القلب والشرايين، يعني أمراض أخرى اللي ممكن الشخص يعني بعض أمراض تكون مثلا بعد أمراض السمنة تكون غير معروفة، بعد أمراض الكبد تكون غير معروفة. الكبد كيمشي ساكت، او الكبد فعلا كيمشي ساكت. بعض المرات ما كيعرفش الشخص انه عنده التهاب كبد بيوسي، ما عرفش عنده سبب. يعني داك المرض الصامت. نعم كيكون واحد الكبد كيمر صامت، بعض المرات حتى كيوصل الماء، تكون الماء هذا الاسيد على اين. فهذه الرياضه الميكانيزم الذي تجعل الذي يعني ينعكس ايجابيا على جسمه هو ان هذا الاستقلاب، لان الجسم لما يجهد يحرق ما لديه من مخزون طاقه. الطاقه تكون مخزومه على شكل شحوم، هذه الشحوم تذوب يعني تحرق لكي ياخذ الجسم هذه الطاقه. هناك حادث قليل من يعلم ان علاقه الكوليسترول بالقلب ما معروفاش، ما فسرهاش الناس. يعني الكوليسترول لما كيتحول من الاتش دي ال ال دي ال ولا العكس، يعني كاين هناك توازن. فهذا الكوليسترول الخفيف، الكوليسترول الخبيث، هو الذي يجرح الشرايين من الداخل، ولكن لا يجرحها مباشرة، يجرحها عبر الهوموسيستين، لأن الهوموسيستين يجب أن تخرج من الجسم، إذا لم تخرج فهي التي تخدش وتجرح هذه الشرايين. لما تجرح الشرايين كتلقى هذه الصفائح فين تكون، فين تشد، كتبقى تبنى، كتبقى تكبر حتى كتسد هذوك الشرايين. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذاك النسيج اللي مصنوعين منه، اللي خلق منه الله سبحانه وتعالى الشرايين، هو نسيج يتمدد، إلاستيك يتمدد. وما الذي يجعله مدد؟ حمض النيتري. وهذا الحمض النيتري عنده انزيمات تهي كذلك تعمل ملي كتكون الحركه، لما نقوم بحركه ولا عمل. علاش الناس اللي عندهم كوليسترول ديما كيسمعوا النصيحه الطبيه انه خصو يتحرك؟ لماذا؟ لانه لما كيتحرك يحرق الشحوم. الشحوم اذا كانت مصاحبه للكوليسترول غدا تعطي جذور حره، وغدا تعطي هوموسيستين، وغتحبس الحمض النيتري، بمعنى ان هذاك النسيج ما كيبقاش كيولي صلب، ما كيبقاش يتمدد، ما كيبقاش الاستيك. وما كيبقاش يخلي التبادل يدخل، يعني حتى المشكل الانسولين، الناس اللي عندهم مشكل الانسولين، يعني الانسولين طبيعي اللي كيجي من البنكرياس، ماشي الناس اللي كياخذوا الحقنه. يعني انا نتكلم عن الانسولين طبيعي الجسم. فالمشكل اللي كيوقع هو ان الكوليسترول لما يكون مصاحب بالدسم المشبع، كتكون له جراساتوري مع الكوليسترول، عاد كيكون المشكل. والمشكل هو في الهوموسيستين والحميد النيتري اللي ما كيخليش هذيك الشرايين التبادل في الداخل في النسيج ديال الشرايين. ثم الهوموسيستين هي التي تخدش او تجرح هذه الشرايين. فالرياضه او الحركه او العمل شنو كتعمل؟ كتعمل على تخريب هذا الدهون، هذه الدهون تعمل على الدريناج، على هذيك الهوموسيستين غادا تاكسد، ما غاداش تكون. ولذلك علاش؟ لان الدوره الدمويه هذاك الدي بي، يعني هذيك الكميه ديال اللي كتضخ ديال الدم كتكون غدا، بمعنى ان لا يمكن ان تتكون هذه الصفائح في الشرايين. ولذلك نلاحظ على ان الناس في الباديه اللي كيتحركوا كيركبوا على الحيوانات وكيخدموا في الحقول ديالهم، قليل ما تجد هاد الناس عندهم اتيروسكلروز. لا يمكن يكون عندهم امراض القلب والشرايين، لا يمكن. عجيب. الا بعض الحالات الطفيفه اللي كتكون اما وراثيه اما بعد الصمامات مات فيهم خلل ولا اشياء. قليل قليل جدا، قليل ولكن قليل جدا. لماذا؟ لان الحركه او الرياضه هي عامل اساسي في منع تكون او تجمع الهوموسيستين وكذلك الحمض النيتري الحادث داخل هذا الشرايين. بمعنى ان حتى مثلا الحيوانات اللي كتحرك، نعم، ملي كتكون سارحه في الحقول كيكون الكوليسترول ناقص. ملي كنحبسوها كنربطوها كنحبسوها كنعلفوها كيزاد الكوليسترول، كميه الكوليسترول، الشحوم طبعا. ملي كتزاد الشحوم كتزاد الكوليسترول. ولذلك هنا المشكل ملي كيجتمع لوغرا بحال البيض مثلا. البيض البلدي، لان الدجاج كيتحرك، البيض البلدي فيه اثار كوليسترول ما فيهش كثره. علاش؟ وحتى الا كان ما يضرش. لماذا؟ لان ما كاينش دسم مشبع، لانه لا يجتمع مع الدسم المشبع. ملي كيكون كوليسترول زائد دسم مشبع تما فيه كيكون المشكل. هنا خصني البيض اللي ماشي بالجن. نعم. عليهم ربما يكون فيه عليه البيض عموما ما فيش. حتى ذاك الدجاج ما كيتحركش. ما فيش لوغرا، يقدر يكون بالمقارنه مع الاخر زي شويه. نعم. ولكن البيض الكوليسترول ديالو ما كيجتمعش مع الدهون. نعم. هنا في اللحم الاخر بحال الغنمي ولا البقري ولا حتى الماعز ولا شيء، هذا دسم يجتمع مع الكوليسترول، يعني كيكونوا بجوج مصاحبين. فهنا هذا العامل ديال الرياضه، ولذلك اهميه الرياضه هي خارج رمضان ولا في رمضان، هي اهميه الرياضه هي عامل اساسي. الناس اللي ما كيخدموش بالجهد، اللي خدامين في المكاتب واللي موظفين واللي ما عندهمش كاع عمل واللي خدامين يعني جالسين في المنازل ديالهم، فالعامل الرياضه عامل اساسي، الحركه عامل اساسي. بدون حركه الجسم مريض. ثم اثناء شهر رمضان، يعني شنو الاوقات المناسبه اللي كيزداد المفعول ليها اثناء شهر رمضان، كيزداد المفعول ديال الرياضه، كيزداد الاهميه ديالها. لماذا؟ لانها كتكون مع واحد النظام اللي كنسميو حنا نظام غاسل للجسم، ديتوكس. لان يعني الصيام هو نظام كيغسل الجسم. كيشوفوا الناس على ان في الايام الاولى العشر الاوائل كيحسوا بحريق، بعياء، بخمول، بدوران، الم مفاصل، مغاصم. هذه اشياء ايجابيه، هذه اشياء ايجابيه، لان ما يخافوش منها، اشياء ايجابيه لان الجسم اللي كيبدا ينفض، ملي كيبدا يرمي يخرج ذاك السموم كيحس بالالم وكيحس بضعف، يعني يتراجع. نعم. يتراجع. نعم. ولكن من بعد يقوم. شوف العشر الاواخر غادي نتكلموا عليها ان شاء الله. في العشر الاواخر الجسم سيقوم، ليس هناك حريق ولا الام ولا اي شيء ولا مغص ولا شيء. نعم. لماذا؟ لان الديتوكس هذه المده ديال غسل الجسم هي كيكون فيها هاد الناس ما كيعرفوهاش مع الاسف الشديد. نعم. خصهم يعرفوا هاد الاشياء. ملي كياخذوا مثلا واحد الحاجه، كيتبعوا واحد الحميه، كيحسوا بحريق وبالجسم ديالهم، ما كي خصهم يعرفوا بان جيد، يجب ان يعني الجسم كيستافد. نعم، خصهم يكملوا، لان كاين اللي كنسموا حنا لا رياكسيون، لان الجسم يستجيب لهذا الدواء او العلاج. وفي رمضان هو ارقى ما كاين الان في الطب بالنسبه للديتوكس، بالنسبه لغسل الجسم الكلينز، ارقى ما كاين في الطب الان ورمضان هو الصيام. لماذا؟ واذا صام الشخص بكثره شرب الماء والفواكه والخضر وزول الدسم المواد الصناعيه، فلا يمكن الجسم ان يبقى في شيء. اكيد غادي يكون 60% حتى 70 فقط، باش تكون 100% لازم يكون رياضه عامل حركة وعامل أساسي، خصوص الأشخاص اللي عندهم زوائد، شحوم، كوليسترول، اللي عندهم حصى في المرارة، اللي عندهم أشياء هكذا، لازم الرياضة. هي الرياضة دكتور وقتاش يمكننا نمارسوها في رمضان؟ واش في المساء؟ تمارس رمضان الناس عندهم مقتارن بعد 11، لأن أغلب الناس ينامون إلى 10 و11. رمضان بالنسبة لنا احنا هو بعد صلاة الصبح. بدأ رمضان، بعد صلاة الصبح بدأ رمضان. الناس اللي كيتحركوا كيخدموا يسعون للعيش، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في عيشهم وأن يزيدهم من فضله سبحانه وتعالى، إنه قوي مجيب. هادو ما عندهمش مشكل. الناس اللي ما عندهمش كيفاش، كما قلت، اللي موظفين ولا حاجة، اللي ما عندهمش العمل ديال الجهد، هادو ممكن بعد صلاة الظهر تبدأ الرياضة. مزيان. ماشي بالضرورة حتى تلقى نص ساعة الفطور، لا. صعيب ملي تقرب الفطور كيكون الإنسان عيا. رياضة عنيفة بعد صلاة العصر أحسن. نعم. بعد صلاة العصر أحسن، إنسان يتمشى مزيان. علاش؟ لأن هذيك الوقيتة كيكون الجسم استنفذ داك الشيء اللي أكل في الليل، استنفذه. نعم. كيكون الدم خفيف جيد مزيان، وهذيك الوقيتة هذه اللي كتغدر ترغم الجسم يعاود يحرق هذيك الطاقة، لأن داك الشيء اللي كان أكل في الليل كان استنفذ. نعم. يعني بعد صلاة العصر، والأشخاص اللي باغيين يعملوا الرياضة ماشي بالضرورة تكون الساعة ويجريوا، يجري يعني رياضة عنيفة. أنا الجري عندي رياضة عنيفة. نعم. يعني اللي عندهم المسبح، السباحة جيدة. نعم. ولا اللي عندهم الويديان، ولا اللي عندهم حتى المدن الساحلية اللي عندهم البحر اللي قادرين يمشوا. نعم. السباحة جيدة، ثم المشي، يعني السباحة ولا المشي. الحركات، انا لا اصيب الحركات، لان الحركات كتخلي الجسم متعبة. نعم، هي الحركات متعبة جدا، ولكن المشي هو احسن رياضة. لا بأس اذا كانوا حركات خفيفة اللي كيبقى واحد الوقت وجيز الفطور، ما عايش مشكل، ولكن بعد صلاة العصر تبدا. وانا اوصي الناس اللي باغيين يعملوا حركة ان المشي وانهم يتمشاو هو احسن مكان لمدة طويلة، ماشي المسافة. نعم. المدة الزمنية ماشي المسافه. ماشي المسافه. يقول لك انا تمشيت جريت كيلومترات، لا. الا تمشى 6 كيلومتر غير بشويه يكون احسن. الا ماشي 6 كيلومتر، الا تمشى لعوض ما يعمل 10 دقائق مثلا، 2 كيلومتر في 10 دقائق يعمل 2 كيلومترات في ساعة الأقل ربع ولا ساعة ولا ساعة ونص ولا ساعتين يكون أفضل فعلا، لأن هذا المشي الوقت الزمني اللي كيقضيه الجسم هو الفيزيولوجيا. الجسم ما كتعاملش مع المسافة، كتعامل مع الوقت. كلما كان الجسم معرض لهذه الحالة وهي حالة الرياضة، أن حالة الدورة الدموية والتعرق والمسائل لمدة طويلة يكون أحسن. ولكن نصحح كذلك الفهم كما قلت في البداية، بالنسبة للأشخاص الذين يعملون رياضة مجهدة ويفطرون على الماء بكثرة فهذا خطأ، سلوك خطأ. نعم، يجب أن يفطروا على تمر، وأن يفطروا لأن الماء الموجود في الفطور، الماء الموجود في الغذاء، في الحريرة، في العصير، في الشاي، في القهوة والحليب، الماء اللي موجود في الفواكه، في العصير، الماء اللي موجود في الطعام هو كافي لهذه الفترة. إلا الناس اللي بغوا يأخذوا واحد جرعات غير الحالة النفسية ديالهم باش ما تبقاش مضطربة، بغاو ياخذ واحد كاس صغير ولا نص كاس صغير فقط، ولكن اللي عنده العصير والشاي والمسائل لا يحتاج ماء في الفطور، لأن فيهم الماء. من بعد الفطور بواحد المدة من اللي كيبدا الهضم ويبدا الجسم يطلب ماء أكثر، ممكن يشرب ماء في الليل، ممكن ياخذ ماء في السحور، ممكن يشرب ماء. واش يمكن نديروا الرياضة في الليل؟ نعم، كاينين الناس اللي كيعملوا رياضة في الليل. ماشي أحسن. نعم نعم، رياضة في الليل، لا نعم رياضة في الليل، رغم ولكن تكون بعيدة من صلاة التراويح. يعني الفطور بعد صلاة التراويح، ومن بعد صلاة التراويح بساعة، ومشي بالضرورة يتعشوا الناس عاد يعملوا رياضة. يعني من الأحسن ياخذوا سوائل وكذا، ممكن حتى في الليل يعملوا رياضة، لأن رمضان هذا العام تبارك الله جاء في شهر 8. يعملوا في النار، وكل ما تحركوا، كل ما تحرك الشخص، كل كان عامل الفيزيولوجيا ديال الجسم اللي كيطلب الدورة الدموية والتنفس كيدخل الأكسجين. كاين النساء كثار الآن كيتشكاو من قطع الشهية مقطوعة، ما كاينهاش الشهية مقطوعة عند النساء والشهية مقطوعة عند الأطفال. لماذا؟ لأن هذه الفئة هي اللي ما كتحركش. ملي كيتحرك الولد وكيلعب وكيعرق كيجوع، كتولي عنده شهية. إلا ما تحرك شاي وبقى الأكسجين عنده ناقص وبقى في المنزل المحبوس، طبعا ما عنده شهية، غتقطع عليه الشهية. غير النساء يعرفوا كيف، احنا تكلمنا على الحلقة ديال الأطفال، يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الأطفال. يعني ماشي يبقى الطفل تحزر ولا يعني بأي شيء. يعني ياكل أكل طبيعي، إلا ما بغاش هذاك الأكل الطبيعي خليه، من اللي غادي يجوع مزيان راه غادي يطلب خبز، علاش مشكل؟ غير هو ما يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الطفل. إيه ان شاء الله ما نظنش يكون مشكل، ولكن عامل الحركه كيبقى الرياضه كما قلت. اللي عنده العمل عنده رياضه، العمل راه رياضه. اللي ما عندوش عمل ديال الجهد ديالو مثلا يخدم بالعضلات ديالو، ممكن ياخذ رياضه كما قلت، رياضه يعني هادئه، يعني رياضه يعني ما تكونش رياضه عنيفه. ولكن كاين بعض الناس دكتور كيمارسوا الرياضات العنيفه بحال مثلا الكاراتيه او الجودو خلال شهر رمضان. يعني ممكن يمارسوا، انا عليا شهر رمضان، شهر رمضان ممكن ان يقضي فيه الشخص اي شيء. بحال الناس هذا رمضان عملوا استثناء، رمضان ليس استثناء. ممكن شخص غير رمضان الان بحال سخون، غادي يكون الجو حار، غادي يكون الجو جاف، وغادي يكون النهار شويه طويل، غير يحاولوا الناس ما يصابوش بواحد العطش الشديد. واحد العطش الانسان اللي حتى يعني يحس براسو راه عنده دوران ولا سخف ولا شيء، ما يكونش عطش، ما يحس بعطش شديد، وممكن يتحرك في النهار ديالو، ما عندوش مشكل. يعني ولو طول النهار الان 16 ساعه ولا شيء، ممكن يتحرك في 16 ساعه، ما كاين اي مشكل. والله سبحانه وتعالى لا يعني لا رحيم بالعباد، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتشدد مع الامه، كان رحيم بالامه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فممكن الانسان يعمل قيلوله ويعمل راحه، لكان حتى اذا كان خدام في الحقل ولا في الورشه ولا شيء، ياخذ ساعه ديال الراحه ويغسل بالماء البارد وينتعش، وما كاين حتى مشكل. الدين ويسر ما شاء الله، ما عندناش مشكل. يعني الانسان ممتنع عن شهوته البطن، جيش الاشياء التي تدخل من الفم والاشياء اللي كتفطر معروفه. الفقهاء وراو الناس الصيام ديالهم، ما عندناش مشكل. احنا كنوريو من الناحيه الكونيه، من الناحيه العضويه كيفاش يقضيو رمضان ديالهم. اما من الناحيه الشرعيه، ما كنظن ان كل الناس حتى الاميين، الحمد لله جزاهم الله خيرا، ان الفقهاء العلماء ديالنا جزاهم الله خيرا علموا الناس الدين ديالهم ولو انهم اميين. يعني الناس يعرفوا يصلي ولو انهم اميين، يعرفوا يصوموا ولو انهم اميين، كيعرفوا الاشياء اللي كتفطر، كيعرفوا الاشياء اللي ما كدورش. والصيام، كلمه صيام لا تعني الاكل والشرب، كلمه صيام تعني كل شيء، كل يعني شيء حتى فعلا. الكلام لكان الكلام زائد ولا كثره الكلام ولا كان كلام لا يفيد، بالاحسن لا. اما اذا كان كلام في العباده وكلام الله وذكر الله وقراءه القران المسائل واصلاح بين الناس واصلاح ذات البين، هذا كلام جيد، هذا عباده، هذا يعتبر العكس، هذا هو اللي خصو يكون في رمضان. لكن الناس يعرفوا شنو رمضان، والكف عن جميع المساوئ، الكف عن جميع الخطايا، الكف عن جميع الذنوب، الكف عن جميع الإثم، الكف عن جميع المنكر بأي وسيلة. خلاصة القول أننا يمكن نمارس الرياضة، ممكن، ولكن بلطف وبدون عنف. ورمضان ليس استثناء، رمضان كجميع الشهور. لا غير الناس يمكن خدات عاده هذيك الرياضه كتكون قبل الفطور يعني، وتتكون يعني الانسان استنفد الجسم كل المخزون ديالو يعني. ننصحوهم يعني قبل من يعني قبل من المغرب مثلا كما قلتي مور العصر. نعم يعني أكيد. هذا اللي اكيد، لان حتى الاكل الليل، لان الان العلم الكوني الحديث، علم الطب الحديث الان، ان نقول نحن نقول ان الجسم لا يعمل ليلا، ان الليل يسوق الجسم لا يعمل ليلا، فكل الطاقه التي ياخذها الناس ليلا فهي تخزن على شكل شحوم. نعم. فليس هناك من فرصه لحرقها الا الحركه. نعم. والصيام، ولكن الحركه غير عنيفه الصيام. اذا اجتمعت الحركه مع الصيام فالجسم يضبط. نعم. اللي ما خفضش الوزن ديالو اثناء شهر رمضان يجب ان يعلم يقين العلم. نعم. انه لا يصوم كونيا كما ينبغي، كونيا وليس كونيا. شرعا الصيام ديالو جائز. جائز. انه لا يصوم كونيا كما ينبغي. نعم. أنا قلنا أن نشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يغير أي شيء في رمضان. نعم. كيصوم معه كان لا يصوب لا سلو ولا حلوى ولا يخزن أشياء لرمضان. نعم. كان يدخل رمضان كجميع الشهور الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كيصبحوا صايمين كيصليوا التراويح ديال الصبح وكيمشيوا للعمل ديال السعي. نعم. ما كان حتى شي مشكل. ومع ذلك أن إذن لنا القدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول، ولكن ما شاء الله أن الناس لو خايفين من الجوع، نحن أمة لا تخاف من الجوع ولا من العطش. نعم. لماذا؟ لأن عندنا رمضان. إذا كان رمضان ما تعلمناش منه هذا التحدي النفسي. نعم. وهذا القوة الشخصية وهذا التغلب على. نعم. الغريزة، فيعني كنظن ان يعني ما درنا حاجه. نعم. فعلا. اذا شكرا، اذا شكرا لكم دكتور على هذه المعلومات القيمه التي استفدنا منها جميعا. شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن